الأخ ماسكستون تفضل. الأخ يقول هناك حديث ينهى عن التصفيق، هل هناك حديث ينهى عن التصفيق؟ والحديث الذي يقول إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، هل هذا يعني نزول الملائكة أم ماذا؟ أولا، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن التصفيق مطلقا، وإنما ثبت عنه أنه عندما سهى في الصلاة صفق الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما لكم أكثرتم التصفيق؟ فقالوا يا رسول الله كذا وكذا، فقال إذا نابكم شيء فسبحوا، إذا نابكم شيء في الصلاة فسبحوا، فإنما التصفيق للنساء. وفي حديث آخر بين فقال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. فهذا الحديث يدلل على أن النهي عن التصفيق إنما لأن التصفيق لا حاجة له بالنسبة للرجال، حيث إنهم يسبحون إذا نابهم شيء في الصلاة، وأما بالنسبة للنساء فلأن صوت المرأة الراجح فيه أنه عورة وقد يحدث فتنة للمصلين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسبح في الصلاة وإنما تصفق، وهذا إذا ناب المصلون شيئا في صلاتهم مع الإمام. وأما خارج الصلاة فالأمر على ما هو عليه من البراءة، فإذا صفق الرجل فلا يوجد ما يدلل على منعه، والمرأة تسبح إن شاءت خارج الصلاة، المهم لا تجهر بصوتها بين الرجال الأجانب لغير حاجة، كما فصلنا ذلك كثيرا، والله سبحانه وتعالى أعلم.